لقد ذكرت أن شروط الحج خمسة ليس منها موافقة الجهات المسؤولة، فهل من حج بدون تصريح عليه إثم أم حجه صحيح؟ على العموم يا إخوان اسمعوا، الحاكم المسلم قد يعني يشرع أمور لا تتعارض مع الشريعة، لا تتعارض مع النصوص، لكن فيها مصلحة للعامة، عامة الناس، وليست المصلحة فردية. فإذا كان الأمر كذلك فيجب تجب الطاعة، لأن الوالي المسلم تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا ما أمر بمعصية الله فلا طاعة له. ولا شك أن العقلاء كلهم يعلمون أن الناس لو حجوا، لو فتح الباب لجميع الناس للاتيان للحج لحصلت مشقة عظيمة على الناس، لأن المشاعر محدودة والأماكن محدودة والطواف محدود والسعي محدود. فلو جعل ترك الأمر لرأي الناس واختيار الناس لما وسعت الأماكن المقدسة، ولما وسعت هناك المساحات الموجودة هناك لما وسعت الناس ولحصلت مشقة عظيمة لهم. فهذا الأمر للمصلحة العامة، والمصلحة العامة يعني تقدم على المصلحة الخاصة. ولا شك لا شك أن الإنسان إذا خالف والي الأمر فقد عصى، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هذا عام، هل المقصود بذلك العلماء أو العلماء والولاة؟ عام، فهذا هو المراد. نعم. سوف أذهب إلى مكة في هذه الأيام بدون إحرام بنية إفراد الحج، فهل علي دم أم لا؟ نعم، إذا جاوزت الميقات بدون إحرام عليك دم، عليك ذبيحة لفقراء الحرم، لأنك جاوزت الميقات بدون إحرام. نعم. ما حكم المسافر إذا حضر الصلاة صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ودخل معهم في صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ إذا دخل معهم بنية صلاة المغرب وهم يصلون العشاء، إذا قاموا إلى الرابعة بين أحد أمرين، هو إما أن ينتظر حتى يسلموا ويسلم معهم، أو يتشهد ويسلم على عجل ويدخل معهم في الركعة الرابعة بنية العشاء، فيحصل له فضل الجماعة في المغرب والعشاء. يعني إما يفعل هذا أو يفعل هذا، والأحسن أن يعني يتم التشهد إذا قاموا للرابعة على عجل ويدخل معهم في الرابعة بنية العشاء، ثم يكمل العشاء بعد ذلك ثلاث ركعات أو أربع ركعات، يعني الركعة التي أدرك معهم ويأتي بثلاث، لأن المسافر إذا تم بالمقيم، إذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. من حج عن نفسه ومن حج عن غيره، هل الأعمال سواء في الحج؟ نعم، الأعمال سواء إلا في النية، الأعمال سواء إلا في النية، هذا ينوي مع الأعمال عن نفسه، وهذا ينوي مع الأعمال عن من ناب عنه. نعم. امرأة حائض أجبرها زوجها على الجماع، فماذا يجب عليها؟ إذا كان كرهها على الجماع ما ليس عليها شيء، إنما الإثم على الزوج، لأن جماع الحائض يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ كلنا اتفقنا على هذا، والدليل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا لا يجوز اتيان الحائض. الزوجة يجوز الاستمتاع بها في كل مكان إلا في حالين: حال الدبر ليس للزوجة يعني يستمتع بها في الدبر، وليس له أن يجامعها في القبل زمن الحيض، ما عدا ذلك الزوجة يعني يجوز الاستمتاع الزوج بزوجته والزوجة بزوجة في كل مكان، في كل مكان، لأن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. ما هي الأماكن التي يجوز فيها رفع اليد في الدعاء؟ الأماكن كثيرة، ذكروا منها الدعاء في الاستسقاء، وذكروا منها إذا رأى البيت، وذكروا منها عند الوتر، عند دعاء الوتر القنوت، ذكروا منها أشياء كثيرة. نعم. وذكروا منها إذا صعد على الصفا، وإذا صعد على المروة، وفي يوم عرفة، وهكذا. نعم. نسيت السجود الثاني ولم أذكره إلا في الركعة الثانية من صلاة الفجر، فماذا أفعل؟ تلتغي الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية هي الأولى في حقك. الركعة الأولى خلاص انتهت، وتكون الركعة الثانية هي الأولى في حقك، ثم تأتي بركعة بعدها. نعم. رجل عليه قضاء رمضان، هل يصح له أن يصوم شوال؟ لا، الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل أن يقضي أولا، لأن الذمة مشغولة بالواجب، فالأفضل أن يأتي بل قال بعض أهل العلم هذا هو الواجب، أن يصوم الواجب أولا ثم يصوم النفل. لكن لو صام، لو ضاق عليه الوقت وصام النفل الست وأخر القضاء الواجب إلى الأشهر التي تليه لا بأس، لأن القضاء وقته موسع. لكن الأفضل والأكمل أن يقوم أولا بالواجب، صوم الواجب، ثم بعد هذا إن كان في باقي زمن يصوم النفل، لأن الذمة مشغولة بالواجب، والإنسان لا يدري متى ينتهي من الدنيا، قد ينتهي قبل أن يصوم الواجب، وهذه مشكلة يبقى في الذمة. نعم. هل يجوز التكلم مع البنت المخطوبة بالتلفون؟ نعم، إذا كان الكلام عادي ليس فيه خنوع في الكلام وليس فيه خضوع في الكلام، كلام يعني عادي للمصلحة أو للتشاور، لا بأس، لأن صوت المرأة من حيث الجملة ليس بعورة إلا إذا صاحبه الخنوع وصاحبه الخضوع، لأن الله يقول ولا تخضعن بالقول، فإذا صاحبه الخضوع في القول لا يجوز، حرم. أما إذا كان كلام عادي فصوت المرأة من حيث الجملة ليس بعورة. نعم. هل صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة؟ نعم، كل صلاة يشترط لها الطهارة، ما في الصلاة إلا وتشترط لها الطهارة. نعم. ها، ما في أسئلة؟ وفقتم إلى كل خير، حفظكم الله بحفظه.